أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وقفنا عند قول الإمام السيوطي رحمة الله عليه: إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه. نعم، لكن نعود مرة ثانية إلى كلام المحشي رحمة الله عليه بما فيه من فوائد جمة. هذا وهذا مجلس يعني مبارك، إنه نتدارس فيه علوم العربية ونتدارس فيه القرآن وتفسيره وتوضيحه، فأنعم به مجلسا نعم. قال سيدنا الجمل رحمة الله عليه، افهم جيدا هذه الحواشي المهمة يا أليف. قال سيدنا الجمل: قوله جل شأنه سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب. افهم بدقة يا واد الأندونيسي. فيه ثلاثة أمور، يعني فيه ثلاثة فوائد. نعم، الأول، الأمر الأول، أن إن تقلب الماضي إلى الاستقبال، وإن كنتم في ريب. كنتم سبق أن قلت لما تكلمت على في الشرح على سيوطي، قال لك كنتم ده يعني يا سليمان ده ماضي، كان كنتم يعني كنتم في شك. طب والآن؟ قال لك خلاص لم يعد هناك شك. لا، ده كان ده إن الشرطية لما تدخل على كان الماضية لها فعل، لها فعل في الدلالة، لها إيه؟ فعل في الدلالة، فعل حاجة في الإيه؟ في الدلالة، في الفعل. طيب، يقول لك بتقلب الماضي إلى الاستقبال، بتقلب الماضي إلى الاستقبال، يعني وكأن الكلام وإن تكونوا في شك. يبقى الفعل كان ده لفظه ماضي، لكن دلالته إيه؟ مضارع، استمرار. هذا هو. يبقى طيب من أين جاءت دلالة المضارع؟ قال لك من إن. من أين جاءت دلالة المضارع؟ قال لك من وجود إن التي دخلت على الكان الماضي. هذا هو. قال الأول: أن إن تقلب الماضي إلى الاستقبال، إلى معنى الاستقبال. طيب، وكذلك بقول لك معلومة غير، وكذلك حتى كان، يعني حتى كان برضو بتقلب دلالة الماضي إلى الاستقبال، يعني إذا دخلت إن أو حتى على الماضي بتقلب دلالته من المضي إلى الإيه؟ إلى الاستقبال. واضح؟ واضح. عند الجمهور، يعني عند جمهور النحاة، والشك هنا واقع لا مستقبل، يعني ده سؤال. طب ده يعني وإن تكونوا، يعني لسه يعني حتشكوا في المستقبل، سوف تشكون أو تشككون في أن القرآن من عند محمد. فهو في سؤال: كيف يكون ذلك كيف تكون دلالة كان على الاستقبال والشك واقع؟ والشك واقع، ده واقع، ده لما النبي قال لهم القرآن أوحي إلي من عند الله شك في هذا الكلام، صحيح؟ فقال لك والشك هنا واقع، فكأنه قيل كيف تكون دلالة كان للاستقبال والشك واقع؟ لماذا في سؤال في اعتراض؟ كيف تقولون إن دلالة كنتم دلالة استقبال بينما الشك واقع، يعني حال واقعة، كيف يكون هذا؟ واضح؟ فالجواب وجوابه أن المراد وإن دمتم على الشك، هذا الجواب يعني المراد هنا إيه؟ وإن دمتم على شككم الموجود حاليا الموجود آنيا، وإن دمتم على ذاك الشك الذي أنتم فيه الآن، والدوام مستقبل، أليس كذلك؟ شوف كلام العلماء، شوف كلام حلو إزاي، العلم جميل. يقول لك وجوابه أن المراد وإن دمتم على الشك، وإن دمتم، قال لك والدوام مستقبل، يبقى ما فيش اعتراض ولا حاجة، ده أول أمر. طيب الثاني أن إن لغير محقق، يعني إيه لغير محقق؟ قال لك دي إن بتفيد الشك، إن نفسها بتفيد التقليل والشك، إن استعمال إن عكس إذا، إذا بتفيد التحقيق، إذا جاء رسول الله والإيه والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. طب مجيء النصر والفتح محقق ولا لا؟ هو فتح مكة خلاص، ده وقع خلاص، فلذلك استخدم القرآن إذا، لأن إذا للتحقيق. طب والثاني يقول لك وإن جنحوا للسلم فاجنح له، ليه استخدم إن؟ قال لك لأن جنوح اليهود للسلم مشكوك فيه، مشكوك إيه؟ فيه، لأن هم لا يجنحوا للسلم، يحبون القتال، يحبون القتل، اليهود يحبون الإيه؟ لذلك الميزان الصرف عندهم، الميزان الصرف، اللغة العبرية دي لغة سامية، اللغة العبرية لغة إيه؟ سامية، يعني من أسرة اللغة، من أسرة اللغات السامية، ما اللغات دي أسر، فتكتب من اليمين إلى اليسار، اللغة العبرية تكتب من اليمين كاللغة العربية، لأنها لغة من اللغات الإيه؟ السامية، وكل اللغات السامية تكتب من اليمين إلى الإيه؟ إلى اليسار، كالفارسي، كاللغة الفارسية، واللغة الفينيقية والآشورية، كل هذا لغات سامية تكتب من اليمين إلى اليسار، فعندهم إعراب زينا كده بس بالتفصيل يعني، وعندهم حركات ضمة وفتحة اسمها بتاح ومش عارف إيه، كنا بندرسه زمان وإحنا في الكلية كده صغيرين. يقول لك الميزان الصرف عندهم إيه؟ عندنا فعل، لأن الفعل هذا من العمل، يا واد يا سليمان الجانب ده بتاع المتيقظين. يقول لك الفعل عن الميزان الصرف عندهم قتلة، شفت بقى ازاي؟ يزنون ايه؟ بقتلة، احنا بنزل بايه؟ فعلة، هناك الميزان الصرف عندهم قتلة، لأن القتل في دمائهم، هو حتى في اللغة بتاعتهم القتل، يعني اللغة بتاعتنا إحياء، فيها حياة، لأن الفعل حياة، الفعل حياة، صحيح؟ فعل بكيلة قتل موت، فلغتنا فيها حياة وهي حية، ولغتهم فيها موات وقتل. واضح؟ هو كده صح ولا صح؟ صحيح. طيب يقول لك الثاني أن إن لغاية المحقق والشك، والشك هنا واقع محقق. إزاي القرآن يستخدم إن التي تفيد الشك، وشكهم في القرآن حقيقة واقعة؟ إزاي؟ كيف؟ واضح المعنى؟ الاعتراض يعني. الثاني أن إن لغير المحقق، والشك هنا واقع المحقق، فماذا تقول؟ قال لك وجوابه أنها، يعني إن أنها خرجت عن بابها فعلا حقيقة إن للشك، ولكن هنا استعملت استعمالا مجازية خارجا عن حقيقتها. قال لك ليه؟ قال لك توبيخا لهم، توبيخا لهم لهؤلاء المشركين. قال وجوابه أنها مستعملة في المحقق على خلاف الإيه؟ الأصل فيها، لأن الأصل فيها للشك والتقليل، توبيخا لهم، مفعول لأجله، أي من أجل التوبيخ لهؤلاء المشركين، توبيخا لهم وإشارة إلى أن الشك لا ينبغي أن يقع بالفعل. الشك مفهوم ما لأنكم تعلمون أن هذا القرآن ليس من كلام البشر. طب ليه تعلمون؟ ليه أنا قلت لا تعلمون؟ لأنهم على دراية تامة بكلام البشر، دهم صناع الكلام، أرباب الفصاحة وأرباب البلاغة وأرباب البيان والبراعة، فهم يعرفون أن ده ليس لا يصنعه بشر، لا يأتي من بشر، لا يأتي من إيه؟ من بشر، وإنما خارج نطاق البشر. والتالي اللي اسمه عتبة دوت قال لك لا ده والله ليس كلام ساحر، وقد عرفنا السحرة والكهنة، وليس بكلام مش عارف شاعر، وقد عرفنا الشعر وضروبه وقوافيه وكذا واو. أمال تقول إيه؟ قعد يفكر فنظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، وبعدين قال إيه؟ إن هذا إلا سحر سنصليه سقر. شفت بقى؟ هو كلامه كبر، عارفين إن ده مش ليس من عندي محمد، وقعد يفكروا نقول إيه؟ واحد قال لهم نقول الشعر، قال لهم لا لا ده مش شعر، عارفين الشعر كويس، نحن بتوع الشعر كله. واحد يقول طب كلام ساحر، قال لك لا والله عرفنا كلام الصحراء، وليس طب نقول هذا ليس كاهن، من قعد يفكر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر، رايح جاي رايح يفكر ثم أدبر واستكبر وكبر، فقال نقول لهم إيه؟ نقول إن هذا إلا سحر. واضح؟ طيب طيب الثالث بقى يا ولد، الثالث ايه يا عقيقة؟ يقول لك هنا ان قوله مهم، اول حته دي مهمه وفيها صعوبه شويه افهمك جيدا، ان قوله وان كنتم في ريب مما نزلنا كذا كذا يقتضي انهم شاكون، وان كنتم في ريب يعني ان كنتم في شك. ثم جاءت الآية نهاية الآية إن كنتم صادقين، يعني وكأن أول الآية يخالف نهاية الآية، كيف يكون شك وكيف يكون منكم شك وكيف يكون منكم صدق؟ فاهم الاعتراض أو فاهم اللبس؟ وإن كنتم في شك في وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من إن كنتم صادقين. فأول الآية أثبت لهم الشك، ونهاية الآية أثبتت لهم الصدق، فكيف يتفق هذا مع ذاك؟ كيف يتفق الشك مع الصدق؟ واضح الاعتراض؟ نعم. تعال شوف الأول. أولا قبل أن نقرأ، وإن كنتم في شك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مما نزلنا على عبدنا، يعني إن كنتم في ريب يعني في اعتقادكم. فالشك هنا في الاعتقاد، ليس هناك تنافر بين أول الآية وآخرها. ليه يا ولد؟ قال لك لأن الشك المثبوت لهم في أول الآية مثبوت لهم في اعتقادهم الباطني، فالله مطلع على بواطنهم ويعلم أنهم شاكون في هذا الرسول وفيما جاء به الرسول. طب وبعدين؟ قال لك نهاية الآية إيه؟ قال لك نهاية الآية قال لك خاص بما يظهرونه لمحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله. يبقى أول الآية يخص الاعتقاد الباطني، ونهاية الآية يخص الفعل الظاهري الذي يخرج من إيه؟ الذي يخرج من أفواههم، الذي يخرج إغاظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس هناك تضاد بين أول الآية وآخرها، لأن أول الآية يخص الاعتقاد ونهاية الآية يخص الفعل الظاهري وهو القول الذي يخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا إيه؟ إلا كذبا. يبقى أول الآية يخص الاعتقاد، ونهاية الآية يخص الظاهر الذي يخرج من أفواههم وما يخرج إلا كذب. واضح؟ واضح يا أولاد؟ يبقى ما فيش تضاد ولا حاجة. انظر ماذا قال سيدنا الجمل في هذا الأمر الجميل. قال الثالث أن قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب يقتضي أنهم شاكون، وقوله الآتي يعني في نهاية الآية إن كنتم صادقين يشعر بأنهم جازمون بأنه من عند محمد، فكيف يشكون ويصدقون في نفس الوقت؟ وجوابه أدي جوابهم أن حالهم التي هم عليها في نفس الأمر الشك. إيه حالهم دي؟ يعني حالهم أي المعتقد، يعني الإيه؟ المعتقد الذي هم عليه، المعتقد. يبقى أول الآية تخص الاعتقاد، يعني هم يعتقدون بأنه من عند محمد وليس من عند الله. مضبوط؟ والتي يظهرونها ويعبرون عنها أنه من عند محمد. ليه؟ إغاظة له، مفعول لأجله. فأول الآية ناظر للواقع، اللي هو الواقع اللي هو الايه؟ اللي هو الاعتقاد، ما يعتقدونه، اللي هو حالهم، اللي هو ايه؟ حالهم، اللي هو الاعتقاد الباطني. أول الآية يخص الاعتقاد. طب وآخرها؟ قال لك ناظر لما يظهر لما يظهرونه. يظهرونه يعني إيه؟ يعني يقولون هذا ليس من عند الله، هذا من عندك يا محمد، يقولون ذلك. وكما قلت في الآية الكريمة الأخرى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يبقى الشك هذا اعتقاد. طب والصدق؟ لأنهم قالوا، لأنهم إيه؟ قالوا. لذلك العلماء لهم كلام، وأنا يعني لست متمكنا فيه لأنه يخص العقيدة والأحكام وأنا ليس هذا تخصصي. يقول لك لو الكافر أبطل كفره يعني لم يظهره، هل الحاكم أو المرتد، لو المرتد أبطل ارتداده هل علي حق؟ هل علي حق؟ ملوش حق. واحد والعياذ بالله ارتد فيما بينه وبين نفسه ولم يظهر ارتداده، هل نستطيع أن يستتاب، أن نستتيبه؟ ما ينفعش لأنه لم يظهر. يبقى ده حال، ده إيه؟ حال. لكن الله سبحانه وتعالى أعلمنا بذلك لأن الله علام الغيوب ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو أعلمنا بأنهم شاكون في اعتقادهم. كالذي يرتد وهو يبطل الارتداد، مبطل الارتداد ما ليش دعوة به، لكن إذا أظهر وقال أنا كذا والعياذ بالله، يبقى لابد أن يطبق عليه الأحكام. يقول لك لا ده مش متاب ومش عارف نعمل له إيه كذا وكذا وكذا. واضح؟ هذا شبيه بذلك، مفهوم يا أولاد؟ يقول لك هنا إيه؟ نعم. فأول الآية ناظر للواقع وآخرها ناظر لما يظهرونه. يقول لك فتأمل هذا الأمر، يعني هذا معنى خفي. معنى إيه؟ خفي. إيه الخفاء في إن الأول يعني يذهب إلى الاعتقاد والثاني اللي هو الأخر الآية يذهب إلى الإيه؟ إلى الفعل الحقيقي اللي هو الكلمات التي تخرج من هؤلاء المشركين. هذا طيب في ريب. طبعا قال لك ده خبر كان فيتعلق بمحذوف ومحل كان الجزم، إن كنت كان فعل ماضي كذا كذا كذا كذا كذا مبني كذا في محل جزم فعل الايه؟ فعل الشرط. صحيح؟ في محل جزم فعل الشرط. نعم. وهي وإن كانت ماضية لفظا، المسألة اللي اتكلمنا فيها قبل ذلك، فهي مستقبلة بمعنى مستقبلة المعنى. ثم قال وزعم المبرد، مبرد كبير من كبراء النحو، تلميذ سيبويه، تلميذ ايه؟ سيبويه، تلقى عن سيبويه هكذا، ولو كتاب المقتضب ومطبوع في الأوقاف، هذه الأوقاف المصرية. نعم. وزعم المبرد أن لكان الناقصة حكما مع إن، لكان الناقصة حكما مع ايه؟ ليس لغيرها من الأفعال، فزعم أن كان لقوتها وتوغلها في المضي لا تقلبها إن الشرطية للاستقبال، بل تبقى على معناها من الإيه؟ من المضي، وتبعه في ذلك أبو البقاء سيدنا العقبان. تمام. وعلل ذلك بأن أكثر استعمالاتها، يعني استعمال كان، غير دال على حدث وإنما تدل على الزمان فقط، كما عرفتم ذلك لسه كلمين في النحو. وهذا مردود عند الجمهرة. كلام المبرد وأبو البقاء مردود عند جمهرة النحاة، لأن بعد إن لأن التعليق، إيه التعليق ده؟ الألف واللام دي للعهد، للعهد الذهني مش الذكري. الألف واللام دي عهدية ذهنية، لأنك تعلم مسبقا أن هناك تعليق. لما تستخدم إن تذاكر تنجح، في تعليق شيء على شيء، أليس كذلك؟ إن تنصر الله يبقى فيه تعليق ولا فيش تعليق؟ يبقى الألف واللام دي عهدية ذهنية، واضح؟ قال لك لأن التعليق إنما يكون في الإيه؟ في المستقبل. ده بيرد به ذلك على كلام المبرد. سيدنا الجمل يرد بذلك على كلام مين؟ سيدنا المبرد. وتأولوا ما ظاهره غير ذلك. طب ما في إن كان قميصه قد من دبر، ده مش مستقبل خالص، ده فعلا قد، ده قد فعلا، إما من الدبر أو من القبر، المهم قد خلاص انتهى. طب كيف يكون تعليق ذلك هذا على ذلك المستقبل؟ قال لك تأولوا هذا. تأولوا إيه؟ قال وتأولوا ما ظاهره غير ذلك. ذلك تعود على ماذا؟ على أن التعليق يكون في المستقبل. قال ذلك هي إشارة إلى أن التعليق يكون في الإيه؟ وتأولوا ما ظاهره غير ذلك نحو إن كان قميصه قدا، إما بإضمار يكن بعد إن، وإما على التبين والتقدير إن يكن كان قميصه قدا من إيه؟ من دموعه. إن يكن كان، تأولوا الكلام علشان يتفق مع القاعدة التي أتى بها اللغويون والنحاة، وهذا التأويل جائز. وهذا التأويل إيه؟ جائز. هذا واضح. ولما خفي هذا المعنى على بعضهم جعل إن هنا بمنزلة إيه؟ بمنزلة إذا، بمنزلة إذا، أي وإن كنتم، أي وإذا كنتم. قال لك إن هنا بمعنى إذا، قال لك إن هنا بمعنى إيه؟ إذا. هكذا واضح يا طلاب العلم؟ يجوز أن يكون أن يتأول. يجوز طبعا. إن هذا يجوز التأويل، ويجوز أن نقول إن بمعنى إذا. لا، أعد كلامك، أعد سؤالك. يعني في كلام بمعنى يمكن أن في قضية هذا أن نقول بأن إن هذا بمعنى إذا واحد، والثاني إن هذا سلوك التأويل. أوكي لا، أنا يعني أنت تفهم، فهمت المسألة فهما مشوها قليلا، لكن لا بأس، نعيد ونكرر. أولا إن هنا قلنا المبرد زعم أنها باقية على، كان زعم أنها باقية على بابها من المضي، تمام مضبوط. أنها لماذا؟ قال لك لأنها دائما تستعمل في الماضي أو لتوغلها في الزمن الماضي، لا تفقد معناها على المضي، لا تفقد معناها على الإيه؟ على المضي. ده كلام المبرز وتبعه أبو البقاء، لكن الجمهور قالوا لا، قالوا كلام المبرد خاطئ. ليه؟ قال لك لأن إن من دلالاتها التعليق، إن من دلالاتها التعليق، إن تنصروا الله ينصرك. هذا التعليق في الإيه يا ولد؟ في المستقبل. إن تنصروا الله ينصركم. يبقى هذا التعليق تعليق نص، تعليق نصر الله لنا على نصرنا لله بإقامة حدوده، هذا ليس في وقت الآية فقط، وإنما هذا مستمر إلى يوم القيامة. صحيح؟ فإن التعليق، تعليق التحقيق، تحقق الجواب على تحقق الشرط، هذا واقع في المستقبل ليس للحال، وإنما للإيه؟ للمستقبل. فبهذه الحجة رد كلام سيدنا المبرر. واضح؟ واضح؟ واضح؟ طيب. ثم وجدوا أن هناك آيات تخالف هذا التعليق المستقبلي، تخالف هذا التعليق، نحو قوله إن كان قميصه قد من دبر. طب ده التعليق دوت، ده واقع، ده خلاص موجود مش مستقبل. ماذا قالوا فيه؟ قال لك نؤول الكلام على تقدير يكن، على تقدير ايه؟ يكن. ان يكن كان، وان يكن كان دي لها نظائر. النبي صلى الله عليه وسلم في في في في الفقهاء ماذا قال في حكم الصلاه في السفر، لما يقصر ويجمع صلاه السفر، جائز لك ان تقصر وان ايه تجمع بينهم، بين الظهر والعصر وغير ذلك. كان، شوف الحديث او الراوي، كان النبي اذا كان، كان النبي يقصر في الصلاة إذا كان، يعني باختصار الكلام كان إذا كان. فهنا أيضا إن يكن كان، فهنا أول كان بأن أوجدوا يكن قبلها حتى يتسق مع قاعدة التعلق، حتى يتسق يتسق المعنى مع قاعدة التعلق الخاص بالاستقبال. فجاءوا فأولوا الكلام بإيه؟ بتقدير يكون. هذا هو واضح يا أكبر؟ فاهم؟ نعم. فاهم يا مجنون؟ هل هناك سؤال آخر قبل أن نختم؟ طيب، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل المباركة ولمعات القرنات الرحمانيات وأفضل السورات البسمانيات وأشرف الخليقات الإنسانيات ومعدن الأسرار الربانيات وخزائن العلوم الصفاتية صاحب القبضات الأصليات والبهجات الثانيات والرتبات العاليات، فمن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.